يا ربي الملك يا لك ربي الملك لك، والأمر لك والأمر لك ما أعد لك. وهبت لنا نعمة الحياة تتجدد مع مشرق شمسك، وأيقظتنا هذا الصباح على حبك وعبادتك. اللهم فافتح لرجائنا رحابك، ولدعائنا أبواب السماء. أخذ كثير من باحثي غير المسلمين أن الإسلام أباح الرق وأن هذا هدما لمبدأ الحرية. نقول لهؤلاء المعارضين إن الإسلام على العكس، وهذا في حجج كثيرة يكفينا منها ما جاء في الكتاب الشريف وأيضا ما جاء في السنة النبوية المطهرة. فالإسلام لم يجعل تحرير الرقبة من جلائل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه فقط، بل أيضا خصص جزءا من مال الزكاة في الإنفاق على تحرير الأرقاء. يقول تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. صدق الله العظيم. فبينما كانت الشرائع السابقة للإسلام تفرض غرامة على من يعتق عبده وتقرر على التحرير ضريبة يدفعها السيد إلى بيت المال، فقد جاء الإسلام ليخصص نصيبا من الصدقات إلى تحرير هؤلاء العبيد. ولقد تسابق المسلمون في هذا المجال ليقدموا هذا العمل الإنساني، من ذلك عمر بن عبد العزيز، فقد بعثه الوالي على صدقات بعض البلاد فاقتضاها، ثم طلب فقراء ليعطيها لهم فلم يجد من يأخذها. فقد أغنى الله في عهد عمر بن عبد العزيز جميع الناس، فما كان منه إلا أن اشترى بها كلها رقابا وأعتقها، بل أيضا جعل لمراجعة المرأة التي يقول لها زوجها: أنت علي كظهر أمي. في هذه الحالة يمكنه مراجعتها، فتعود المرأة إلى عصمته بأن يعتق رقبة. يقول تعالى في كتابه الشريف: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. صدق الله العظيم. بل لم يكن للرقيق حق في تملك أي شيء، ولا حتى عن طريق الميراث، فكل ذلك ينتقل تلقائيا إلى مالكه، بل ولا يتزوج أصلا إلا بمن يختارها له سيده. أبواب السماء، إعداد وتقديم مديحة نجيب.